وتقدم تقرير قاعدة أن كلام الأوائل مقدم على كلام الأواخر، ذكرنا الأوائل من هم يحتجوا بكلامهم. لكن في أقاويل العلماء ينبغي التنبه إلى أن مثلا مرحلة بن عدي بن خزيمة بن حبان هذه مرحلة متأخرة عن الأئمة الكبار، فبعض الناس مثلا قد يجد هؤلاء في كفة ثم يعدهم أن وثقوا فلان وثقوا فلان، لا، بن عدي مرحلة أخرى. يعني الأئمة الكبار اللي عليهم محول في الرتبة الأولى هم شعبة، يحيى بن سعيد القطان، أبو حاتم، أبو زرعة، ابن معين، ابن مهدي، علي المديني، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، هؤلاء تقريبا في رتبة واحدة في القوة والاحتجاج. كلهم في وقت واحد تقريبا. نعم في تفاوت طبعا، النسائي نعم بعدهم النسائي، لكن يبقى ناوي في بالنسبة للقوة والضبط. مرتبة ابن خزيمة، ابن حبان، ابن عدي رتبة غير هؤلاء، دون هؤلاء في الجرح والتعديل. بعض الأحيان تجد قوية متأخرين تتواطأ على شيء معين، تجد قولة واحدة متقدمين ثم يظل الإنسان كثرة أن تغلب. لا، تواطأ المتأخرين لا يعني ترشيح قولهم على قولة المتقدمين ولو كانوا قلة. وإذا كان لم يوجد له ذكر المتقدمين، ما ذكره إلا المتأخرون؟ نحتج بهم في هذه الحالة، نستأنس بأقاويلهم.